الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولهذه السورة عشرة أسماء، يعني قيل إنه لا توجد سورة أكثر أسماء من الفاتحة وهذه السورة سورة التوبة، هما أكثر سورة من حيث الأسماء الكثيرة لهما. فالمشهور من أسماء هذه السورة سورة براءة، براءة سميت فيها لافتتاحها بالبراءة، براءة من الله ورسوله. ونرجع أكثر ما ذكر فيها إليها، لأن أكثر ما ذكر في الآية راجع إلى صدرها، وهو قوله تعالى براءة من الله ورسوله. الاسم الثاني وهو أشهر أسمائها سورة التوبة، لتكررها فيها، لتكرر ذكر التوبة في هذه السورة الكريمة، كقوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقوله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وقوله عسى الله أن يتوب عليهم، وقوله لقد تاب الله على النبي، وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله التائبون العابدون إلى آخره. يعني هذان الاسمان أشهر أسماء هذه السورة، سورة براءة وسورة التوبة. الاسم الثالث الفاضحة، الفاضحة، فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، السورة التي فضحت المنافقين. يقول ابن عباس لما قال له سعيد بن جبير سورة التوبة، فأجابه قال التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تفت أحدا منهم إلا ذكر فيها. ما زال تنزل في السورة، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول لن ولا تفتني، ومنهم من يلبسك في الصدقات، ومنهم من كذا، تفضح أخبار المنافقين ويعني تهتك سترهم، ولذلك سميت الفاضحة، حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. فكانوا يشكون بالنزول مزيد من الآيات التي تفضح وتكشف وتهتك أسرار المنافقين. الاسم الرابع سورة العذاب، وذلك لتكرر ذكره فيها. الاسم الخامس المقصفة، المقصفة، والقصفة معناها التبرئة، وهي مبرئة من النفاق، مبرئة من النفاق، لما تصف المنافقين بأفعال من تنزه عنها فإنه يبرأ من النفاق ويكون من المؤمنين. الاسم السادس المنقرة، لأنها نقرت عما في قلوب المشركين، كشفت وأخرجت ما في قلوبهم، يعني المنقرة يعني أنها بحثت، يقول وراغم يبحث في الأرض، يعني إيه؟ ينبش ويحفر. فلذلك سميت المنقرة لأنها بحثت وفتشت في قلوب المنافقين. من أسمائها أيضا البحوث، البحوث يعني صفة مبالغة من علم البحث في قلوب المنافقين. الاسم الثامن الحافرة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، يعني بحثت عنها. الاسم التاسع المثيرة، لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم، أي أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. الاسم العاشر المبعثرة، لأنها بعثرت أسرارهم، يعني كشفت وأظهرت أسرار المنافقين. الاسم الحادي عشر المدمجنة، المدمجنة يعني المهلكة. الاسم الثاني عشر المخزية. الثالث عشر المنكلة، يعني المعاكلة للمنافقين. الرابع عشر المسردة، يعني الطاردة لهم والمفرقة لدمائهم. وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتحة. سنعيد الأسماء: براءة، التوبة، العذاب، المخصصة، المنكرة، البحوث، الحافرة، المثيرة المباشرة المدمدمة المخزية المنكرة المسردة. وللسلف وجه في طرف أو للسلف في وجه طرف كتابة المسألة في هذه الصورة والتلفظ بها أقوال. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتبوا قصر بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة، وهذا في المصحف العثمانية خلافا لقراءة ابن مسعود فيها البسملة، لكن في المصاحف العثمانية لم يكتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قصر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال، منها أن البسملة رحمة وأمان، وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وسفيان بن عيينة، وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة البسملة، قال: لأنها أمان، لأن البسملة أمان، بسم الله الرحمن الرحيم فيها يعني بسم الله سبحانه وتعالى وفيها هي الرحمة العامة والخاصة، ويقول: لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف، فنزولها يعني فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير لما يشعر لبقائه من ذكر اسمه تعالى مشروعا بوصف الرحمة، فلم ينافي الذكر اسم الرحمن الرحيم والبسملة لما في ذلك من نقض الأمان وتوعد المشركين. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ والمحاربة. هذا الآية تعلن نبذ العهود وإعلان الحرب على المشركين بعد المهلة التي سنوجبها، واضح؟ فهذا يتناسى مع ذكر الايه البسملة التي فيها الرحمة وفيها لفظ الجلالة واسم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل الحرب البسملة، لما كتب إلى أهل الحرب كفترة وكيفر وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوه، كانت من حال الدعوة، ابتدأ هو بالدعوة، ولم ينبذ إليهم: ألا تراه يقول سلام على من اتبع الهدى، فمن دعي إلى الله عز وجل فأجاب، ودعي إلى الجزية فأجاب، فقد اتبع الهدى، فظهر الحق. أما هنا فيعني السياق بخلاف ذلك. وكذا قال المبرد: إن التسمية افتتاح للخير، وأول هذه الصورة وعيد ونقض عهود، فلذلك لم تفتتح بالتسمية. ومنها أن ذلك على عادة العرب، إذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملة، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم الحج يعني قرأها، ولم يبثل على عادة العرب في شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم ولا يخفى ضعفه، هذا قول ضعيف. ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل البراءة والأمثال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. وإن كان هذا الكلام فيه نظر، لأن الحاكم يقول استفاض النقل أنهما سورتان، ويقول أبو السعود في تفسيره اشتهرها بهذه الأسماء، يعني كانت السورة اشتهرت بأربعة عشر اسما، فهذا يقضي بأنها سورة مستقلة وليست بعضا من سورة الأنفال، يعني سورة هي أكثر سورة من حيث عدد أسمائها، ثم بعد ذلك يتوب كهنية سورة الكرتان مع الأنفال يعني، فطبعا اشتهرها بـ 14 اسم، هذا يؤكد أنها سورة مستقلة وليست امتدادا لسورة الأنفال. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كما سببين صلى الله تعالى في مأتي، هل هي امتداد لسورة الأنفال بسبب وجود بعض الانتساب بينهما، أم أنها سورة مستقلة؟ فلما اختلفوا إلى فريقين، فريق يرى أنها امتداد لسورة الأنفال، وفريق يرى أنها سورة مستقلة، فماذا فعلوا؟ يعني كانوا هناك نوع من الحل الوسط يرضي الفريقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فتركوا بينهما فرجة في المصحف العثماني ختمت سورة الأنفال، ثم تركت مسافة تكفي لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ فترك الفرجة، وهذه الفرجة لا توجد بين أجزاء السورة الواحدة، إنما من شأنها أنها توجد بين السورتين. وفي نفس الوقت لم يكتبوا في الفرجة بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى اختلافهم على مذهبين. فترك البسملة بناء على قول من ذهب لأنهما سورة واحدة، وإيجاد الفرجة للدلالة على قول من قال إنهما سورتان، وشأن السورتين أن يفصل بينهما بهذه الفرجة. يقول السلطفي: ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل براءة والأمثال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. ومنها يعني من هذه الوجوه يعني في تعليل عدم وجود البسملة أن سورة براءة نسخ أولها فسقطت معه البسملة، وهذا القول رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كما نقله القرطبي، وعن ابن عجلان وسعيد بن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة. وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها فيها، قاله الفشيري. وقال العلامة السجفي رحمه الله تعالى بعد أن استعرض هذه الأقوال، قال: وأظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة هو ما قاله عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس، فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ولم يخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المكان وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما فقرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الصول فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليها كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي ينزل فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل للمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما قطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. فيما يتعلق بهذا يعني الحديث يعني يؤخذ منه أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات وأن هذه الآية في الموضع الفلاني يليها كذا يليها كذا، هذا تم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بلا شك أن ترتيب الآيات توقيفي ليس عن اجتهاد من الصحابة وإنما هو بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يفهم منه أيضا أن ترتيب سوره بتوقيف أيضا، يعني ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيفي. يفهم من الحديث أيضا أن ترتيب السور كذلك توقيفي ما عدا سورة واحدة هي سورة التوبة. واضح؟ يعني بالنسبة لترتيب الآيات فخليلات داخل السور الواحدة في كل القرآن الكريم هو كله توقيفي. ترتيب السور في القرآن الكريم في كل المواضع هو توقيفي فيما عدا سورة براءة، وهذا هو أظهر الأقوال ودلالة الحديث عليه ظاهرة. التنبيه الثاني: قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين، ألا ترى إلى عثمان وعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النصر؟ الراجل قال إن سورة الأمثال تجري سورة التوبة، فعند استقاد النص من النبي عليه الصلاة والسلام على موضع سورة البقرة على موضع سورة براءة لجا الصحابه الى القياس من حيث السبب حيث المعنى فكانوا الايه المعنى فوجدوا التوبه اشبه بايه من حيث المعنى بصوره الامثال. اي نعم يقول الا ترى الى عثمان واعيان الصحابه كيف لجوا الى قياس السبب عند عدم النص وراوا ان قصه براءه بيهة بقصة الأمثال فألحقوها بها. فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني أولى أن يعتد بالقياس الصحيح الثاني فيها. نحتاج لشرح بعض الألفاظ في هذا الحديث. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمت ما حملكم يعني ماذا كان الذي الباعث لكم على أن عمدتم أي قصدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتوهما في السبع الصول فما حملكم على ذلك. قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وهي من المثاني أي نعم. يقول بعض العلماء أول القرآن يفسر تقسيم معين فأول القرآن السبع الطوال أول القرآن الكريم السبع الطوال ثم ذوات المئين ثم المثاني ثم المفسر هذا تقسيم القرآن الكريم السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وانتظروا قليلا لتحديد السبع واضح يلي هؤلاء ذوات المئين يعني الصور هي ذوات المئات فيها مئات آية ثم المثاني ثم المفصل. قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني الأمثال من إيه من المثاني من المثاني يعني من السبع المثاني من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال بعضهم المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين يعني السورة التي تحل عن مئة آية فهي تكون من الايه من المثاني هذا قول بعض العلماء المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين. طيب لماذا أطلق على الأمثال وقال هي من المثاني؟ كم عدد سورة الأمثال؟ 75 آية وهي أقل من 100 فلذلك اعتبر من المثاني يعني السبع الصور في الأول يليها أو يثنى في كيف سميت المثاني يعني بعد الصور الإيه المثاني وقلنا تعريف المثاني هنا إنها إن ما كان أقل من 100 آية لذلك قال وهي من المثاني واضح؟ وأنتم تعرفون أيضا أن القرآن جميعه أحيانا يسمى مثاني مثانية تستعرض منه قلوب الذين اختنق أو سنية في النزول وقال في النهاية المثاني السور التي تقصر عن المئين عن المئين يعني تخل عن 100 آية وتزيد عن المفصل كأن المئين جعلت مثاني والتي تليها مثاني كأن المئين هي الآية السور التي فيها 100 سنة فوق هذه مبادئ يعني شيء يبدا به اول شيء يبدا به الاول يعني ايه ما يسمى به وذا في المثاني فالقران كامل يقسم مكان فوق المئه الثاني او المثاني الذي يليه هو مكان دون المئه ولذلك سميت الامثال ايه من المثاني يعني لانها اقل من المئه. واذا لاحظنا هنا يقول ما حملكم على ان عمدتم من المثال وهي من المثاني والى براءه وهي من المئين لان سورة التوبة 29 ومئة آية 129 آية واضح فقرنتم بينهما يعني طبعا توجيه يعني هذا السؤال أن الأمثال ليست من السبع الطول لقصرها عن المئين لأنها 75 أو 77 آية وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. أي نعم. يقول هنا ما حملكم على أن عمدتم الى الامثال وهي من المثال والى براء وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما فطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الثول فما حملكم على ذلك. قال الطبيعي دل هذا الكلام على انهما نزلتا او نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع الثول بها. يعني اذا يعني احنا نقول ان السبع الثول اتفقنا على تقريبا يعني على ستة منها لأن برضه في كلام في هذا لأن بعض الناس تعد السبع أصوات بالسبع من إيه؟ من الفاتحة يبقى الفاتحة الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف يبقى كأن على هذا القول تنتهي السبع أصوات بالأعراف. بعضهم يقول لا تبدأ بالبقرة واضح البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. فبعضهم يقول الأمثال قصيرة واضح بعضهم يقول ان تابعه السبع الصور هي الامثال وبعضهم يقول لا مجموع الامثال والتوبه هو الايه السبعه الصور بعضهم يقول لا بما ان في اختلاف من غير الامثال والتوبه فالتابعه هي لا يونس قول غريب واضح. هذا بالنسبه لخلاف العلماء. يقول الامام الطيبي دل هذا الكلام على انهما نزلتا الامثال والتوبه نزلتا منزله سورة واحدة وكمل السبع الطول بها يبقى تكون على هذا السبع الطول هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل السبع الطول هي البقرة وبراءة وما بينهما وهذا هو المشهور سبع الطول البقرة وبراءة الأثنين وما بينهما السور الأخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أن تكون الفاتحة فإنها من السبع المثاني أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها نزلت سبعتها منزلة المئين ويحتمل أن تكون الأمثال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها يونس. فهذا ورد إيه الخلاف في تحديد السبع الصور. المهم ان ابن عباس لما قال ان عثمان ما حملكم على ان عمدتم الى الامثال وهي من المثاني والى براء وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الصور فما حملكم على ذلك. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده من كثرة الوحي يعني زيد بن ثابت وكمعاوية رضي الله تعالى عنه أو غيره فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. في السورة أنا معناها ان تفسير الايات كان توصيفيا وتنزل عليه الايات فيقول ضعوا هذه الايات في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الامثال من اوائل ما انزل بالمدينه وبراءه من اخر ما انزل من القران. والتعبير هنا دقيق من اخر يعني كانه لم يقع بانها كونها اخر باعتبار ان ايه هناك دليل على ان سوره النصر هي اخر ما نزل من القران الكريم. وكانت قصتها شبيهه بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا انها منها ان التوبه امتداد للامثال واضح بخلاف سائر سور القران لانهم كانوا يعرفون بتوقيت النبي عليه الصلاه والسلام ترتيب سور القران ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول ولم يبين لنا انها منها فظننت انها منها بناء على قياس السبب لما لاحظوا الفرق بين الامثال وبين التوبه فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب بينهما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها بالسبع اصولا. هنا قوله تبارك وتعالى براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين خبر لمحذوف براءه يعني هذه براءه فالمحذوف هو خبر يعني مقدم تقديره هذه براءة وتنوينه للتسخين أي هذه براءة. والبراءة في اللغة انقطاع العصمة، انقطاع العصمة. يقال برئت من فلان براءة، أي انقطعت بيننا العصمة ولم يبقى بيننا على حق، لم توجد بيننا رابطة ولا شيء انقطع في العصمة والعهد الذي بينهما. يقول ابن الحق نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم، ألا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الفهر الحرام، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك. طبعا العهود كانت كثيرة مع قبائل العرب، فمنهم من عهد كما هو معلوم صلح الحديبية كانت مدته كم سنة؟ 10 سنوات. بدأ سنة كم؟ 6 من الهجرة. واضح بدأ سنة 6 من الهجرة تنفيذ صلح الحديبية. كان هناك عهود أخرى، هناك عهود مع بعض القبائل غير مؤقتة، عهود غير مؤقتة، كان بعضها عهود مؤقتة، عقود مؤقتة إما أقل من 4 أشهر وإما أكثر من 4 أشهر. فهذه البراءة أو هذه الصورة نزلت لبيان انتهاء هذه العقود أو نوع معين من العقود، سوف نبينه إن شاء الله تعالى. فكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك أن يمنع أي شخص يريد البيت الحرام فلا يصده أحد، كذلك لا يخوف ولا يتبع على أحد في الشهر الحرام. وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجال مسمى، فنزلت فيه وفي من تخلف من المنافقين عنه في تبوك وفي قول من قال منهم، فكشف الله تعالى سرائر أقوام كانوا يستحشون لغير ما يظهرون. وقال ابن كثير وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، لهم عادة سيئة وقبيحة من بدع الجاهلية، وأنهم كانوا يطوفون بالبيت الرعاة بلا ثياب، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج، وفي نفس الوقت المشركون يكونون موجودين في نفس الموسم الحج يطوفون حول البيت بهذه الهيئة القبيحة، فكره صلى الله عليه وسلم مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أو ويعلم المشركين ويعلم المشركون ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى بالناس براءة من الله ورسوله. فلما قتل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما يأتي، لأن علي بن أبي طالب من عصبة النبي عليه السلام وابن عمه، فمن ثم أكد بعدما بعث أبا بكر بذلك أكد بالإرسال علي ليبلغ باسمه المشركين يعني انقضاء هذا العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض معناها فقولوا لهم سيحوا في الأرض، سيروا في الأرض. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر، لكم مدة وهي 4 أشهر. طبعا هذا الخطاب موجه لطائفة معينة من المعاهدين سوف نبين إن شاء الله ماذا يقول لهم. لكم أن تسيروا في الأرض بحرية لمدة 4 أشهر، لأنكم كما تعرفون في سورة الأمثال بين الله تعالى أن المسلمين لو بينهم وبين المشركين عهد، إما تخافن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء، فهذا نبذ العهد وإعلان لانقضاء العهد، وهناك مهلة زمنية لكم تتحركون بحرية لمدة 4 أشهر لا يتعرض لكم أحد، لكن بعد انتهائها لا يوجد عهد بيننا وبينكم. نعم. فسيحوا في الأرض، فيقدر فيها إيه؟ فسيحوا في الأرض يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر. متى تبدأ هذه أربعة الأشهر؟ من يوم النحر. من يوم النحر، لأنه بعد ذلك قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، اللي هو يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى. إلى فطر إلى عشر يخلون من ربيع الآخر، من شهر ربيع الآخر. ما قلت الثاني، لأن قلنا ربيع الأول ربيع الثاني ما لا يشترك في ثالث ورابع وخامس، لكن العادة في مثل هذا أن يقال ربيع الأول وربيع الآخر، لأنه لا ثالث، الأول والآخر. نعم، فلو عددنا أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر فنجدها تنتهي في عشر يخلون من ربيع الآخر. والمقصود تأمينهم من القتل، مقصود من هذا الأمر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أنتم آمنون، سيروا في الأرض حيث شئتم، فالمقصود تأمينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم، ليعلموا أنه ليس لهم بعدها إلا السيف، وليعلموا قوة المسلمين إن لم يفتوا استعدادهم لهم. وهذه الأربعة أشهر كانت عهدا لمن له عهد دون الأربعة الأشهر فأتمت له، فأن من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كانت، لقوله تعالى فأتموا إليه عهدهم إلى مدته. يوضح هذا الكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيقول قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يقول الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين بيتفجعه عموم أي فئة من المعاهدين من الكفار إلى الذين عاهدتم من المشركين، فظاهر الآية في العموم، عموم كل من عاهدهم المشركون أو المسلمون. فيفهم منها أنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا عهد لكافر، يعني معناه أن بعد ما تمر أربعة أشهر لا يبقى لأي كافر على الإطلاق مهما كانت مدة عهده عهد، نبذ الجميع ونقل الجميع أنعه. وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن الكريم ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة أشهر. يعني هذا من هذه البراءة، وهذا كلام بلقب العهود هو فقط يقتصر على طائفتين، يتناول طائفتين من الناس. الأولى هي الطائفة أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين في عهد لكن غير محدد بمدة، فهؤلاء أول من يقتضون بهذه البراءة، هم أصحاب العهود المطلقة التي لم يحدد لها أجل أو نهاية. واضح هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من كانت مدة عهده المؤقت نوع عهد مؤقت ومؤجل مثلا أقل من أربعة أشهر، التئيس ورمي الدينار ومعظم أفعال الحج، وكما تعلمون يعني من حد منكم يعرف هذا أن كل الشغل كله في يوم النحر، الشغل كله كان عدة قراءة تؤدى في يوم النحر. وأما يعني عمل يوم عرفة فهو كف ظهوري والاغتسال بين هذا هذا الجانب، كالاغتسال بين هذا طواف الزيارة. واضح؟ فإذا يوم الحج الأكبر الراجح أنه يوم النحر. روى الأئمة وهنا آثارا كثيرة فيما يتعلق بنزول هذه السورة المباركة. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأراد الحج، أراد أن يحج في هذه السنة، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، والحال أن المشركين يطوفون عراة على عادتهم القبيحة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، يعني لا أذهب إلى البيت إلا بعد أن أقضي على هذه العادة القبيحة. فأرسل أبا بكر وعليا فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد أن يؤمنوا أربعة أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر الآخر، ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يؤمنوا. لسنده عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه قال: ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، وأذن الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة، إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، يعني يعلنون للناس بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، يعلن عليهم هذه البراءة. وقال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإنما قيل الأكبر يوم الحج الأكبر، لأن الناس عادتهم أنهم يعني يسمون العمرة الحج الأصغر، العمرة يسمونها الحج الأصغر، فالحج الأكبر هو المعروف. فنبذ أبو بكر إلى الناس بذلك العام إلى آخره. وقال يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، صحل بالصوت، صحل يعني وحى صوتي من كثرة مكان يعلن في الموسم هذا البيان. قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. طبعا من أقبح أنواع اللحن أن يلحن رجل هنا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، والعياذ بالله، لو خطبها رجل ربما كفر. واضح أن الله بريء من المشركين ورسوله. أما إذا عقدت وقلت يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكأن معناه والعياذ بالله أن الله بريء أيضا من الرسول، هذا يعني من أقبح ما يقع من اللحن، فيجب أن ينتبه إلى ذلك. فإن تبتم فهو خير لكم، إن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد فهو خير لكم من الإقامة على الشرك رأس الضلال والفساد. وإن توليتم يعني عن الإيمان وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين أخذه وعقابه، لن تفوتوا الله سبحانه وتعالى قدم عليكم وإن أمهلكم. وبشر الذين كفروا، طبعا كلمة بشر هذه يعني فيها نوع من التكفير والتوبيخ ويعني التهكم كبير. وبشر الذين كفروا يعني الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ربهم بعذاب أليم. فإذا سمع كلمة بشر يفرح ويتوقع كلام طيب بشرة، هذه بشارة. فإذا سمع بعذاب أليم يصدم صدمة عكسية تماما، عكس ما تؤديه كلمة البشارة. فهذا فيه تهكم بهم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي موجع يحل بهم. وفيه من التهكم والتهديد ما فيه كي لا يظن أن عذاب الدنيا لو فات وزال خلصوا من العذاب بين عذاب الشديد معد لهم يوم القيامة. ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأجيل لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر من له عهد مؤقت. يعني كل ما مضى كما ذكرنا الكلام الماضي هذا يتعلق بإيه؟ بفائدتين. من كان له عهد مدة أقل من أربعة أشهر تكمل إلى أربعة أشهر. من كان له عهد مطلق غير مؤقت بوقت فإنه يرد إلى أربعة أشهر. يبقى هنا استثناء في من كان له يعني عهد مؤقت مؤجل إلى مدة مضروبة عهد عليها تزيد على مدة الإيه؟ الأربعة أشهر. فقال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين في فرق ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يراهنوا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله ثم لم ينقصوكم شيئا يعني لم ينقصوكم شيئا من شروط هذا الميثاق والعهد الذي بينكم وبينهم. فلم يحصلوا منكم أحدا ولم يضروكم قط. أي نعم. وهناك قراءة ثم لم ينقضوكم شيئا يعني ثم لم ينقضوا عهدكم شيئا من النقض. وكلمة ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة. يعني مع أن المدة تتطاول وتمر لكن ثبت أنهم مواظبون وملتزمون بالعهد. كلمة ثم تفيد أنهم ثابتون على العهد محترمون الميثاق مع تمادي المدة. لأن هذا التمادي تدل على كلمة إيه؟ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا يعني لم يعاونوا عليكم أحدا أي عدوا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك. طبعا إلى مدتهم اللي هي تقول إيه؟ إن المدة التفسير الأرجح والله أعلم أن المدة هي إيه؟ المدة ثابتة من قبل في الاتفاق اللي هي تزيد على 14. لكن في قول مجاهد أن قال هنا العهد المدة اللي هي إشارة إلى 14. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك منزها على أنه من باب التقوى. فقال عز وجل إن الله يحب المتقين يعني فاتقوه في ذلك حين محافظة على العهود وعدم نقض العهود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ يعني انقضى الأشهر الحرم. ما هي أشهر الحرم هنا؟ عشان تدركوا أهمية علم التفسير أي قدر قدر أحسن هذا هو الصحيح. الأشهر الحرم مدة الإنهال مدة الإنهال هذا هو الراجح. هنا فلسانه جيدا كلمة قوله هنا إذا انسلخ الأشهر الحرم لا الراجح أنها لا تفسر بقوله تعالى إنها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لأن هذه الأربعة الحرم هي عبارة عن شهر رجب ثم يعني ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهل الأشهر الحرم متتابعة متصلة؟ لا ليست متصلة لأن شهر رجب منفرد لوحده. ثم هذه الصور الثلاثة من الأخرى اللي هي ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة. لكن سياق الكلام هنا يعني واضح ان المقصود ايه؟ اذا انسلخ الاشهر الحرم انها اشهر متصله بعضها البعض اللي ايه؟ التسليخ في الارض اربعه اشهر متصله واضح؟ فلذلك الراجح هنا تفسير الاشهر الحرم بانها اشهر الانهال الاربعه وليست الاشهر الحرم التي ذكرت في موضع اخر في هذه السوره الكريمه. فاذا انسلخ يعني اذا انقضى الاشهر الحرم اي اشهر الانهال التي ابيح للذين عوهدوا فيها ان يسيحوا في الارض وحرم فيها قتالهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في اي مكان في حل او في حرم. وقال ابن كثير هذا عام والمشهور تخصيصه بغير الحرم لتحريم القتال فيه. يعني بعض المفسرين قالوا حيث نتقوم هذه عامة بأي مكان تجدون فيه، سواء كان حتى لو داخل حرم الشريف. لكن الإمام ابن كثير يقول هذا وإن كان ظاهرا معان، لكن المشهور أنه يخفف، فلا ينبغي أن يدخل داخل الحرم لتحريم القتال فيه، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم. أين فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، يعني ائتروهم أسرا، واحصروهم أي احبسوهم في المكان الذي هم فيه لئلا يتبخطوا في سائر البلاد، واقعدوا لهم، اقعدوا لقتالهم كل مرصد، يعني كل طريق وممر، فإن تابوا أي عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني اتركوا التعرض لهم، إن الله غفور رحيم أن يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. يوضح الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا يعني المقصود من قوله تعالى: فإذا انطلق الأشهر الحرم. طبعا كما بينا ابتداء الأشهر الحرم يبدأ من يوم النحر، يبدأ من يوم النحر لأنه هو يوم الحج الأكبر على الرانة كما بينا، وقيل يبدأ من يوم عرفة، باعتبار أن هناك من يذهب إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. فإذا انطلق الأشهر الحرم، اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية، فقال ابن جرير: إنها المذكورة في قوله تعالى: منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قاله أبو جعفر الباقر. إن يقول الشنقيطي: لكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال ابن كثير: والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس وفي رواية العوصية عنه، وبه قال مجاهد وعمرو بن سعيد ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المراد بها الأشهر الأربعة المنصوص عليها بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال: فإذا انطلق الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأجلناهم فيها، فحيث ما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. إيه معنى كلامنا؟ تفضل. يعني العهد اللي هي فين العهد؟ لا اللي هي ايه؟ اذا انطلق الاشهر الحرم، الاشهر قال هنا الايه؟ للعهد. طيب عود هذا العهد على مذكور صحيح ذكر من قبل ايه؟ تسليمه في الارض اربعه اشهر، فالعهد يعود الى ايه؟ الى مذكور اولى من ان يعود الى مقدر وهو الاشهر اللي قوله اربعه منها اربعه الحرم، مع ان الاشهر الاربعه اللي هي الاربع الحرم هذه سياتي حكمها فيما بعد في ايات اخرى. نعم. ولذلك يكرر الشنقيطي هنا الامام القاسمي رحمه الله تعالى يقول: ما ذكرناه من ان المراد بالاشهر الحرم اشهر العهد هو الذي اختاره الاكثرون، سماها حرما لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. يذكر من هنا لأن الدماء هنا في هذه الفترة اللي هي تسليحة في الأرض أربعة أشهر، ثم يدخل من لماذا؟ لتحريم التعرض للمشركين وتحريم قتالهم خلال هذه الأربعة الأشهر. فالألف واللام للعهد، ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وصفها بالحرمة. مين يفهم العبارة القوية دي؟ شوف بيقول إيه؟ يقول: وضع المظهر موضع المضمر، يعني قال: فإذا انسلق الأشهر الحرم، هي السياق كان يقول إيه؟ فإذا انسلق فاقتلوا المشركين، لأن سبق ذكر أربعة أشهر، اللي قال إيه؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فمقتضى السياق العادي أن يقول إيه سبحانه وتعالى؟ فإذا انسلقت يعني أربعة أشهر، وتعود هذه السائلة الأربعة أشهر لأن سبق ذكرها من قبل. لكنه عدل عن التعبير عنها بالنساء التأليف أو بالغيبة إلى قوله: فإذا انسلق الأشهر الحرم، لأن إذا عبر عنها بالغائب لن يمكن وصفها بالإيه؟ بكونها حرما، لكن لما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني أمكن هنا أن توصف بكونها حرما بخلاف ما يستعمل المضمر، فإنه لن يتواجد كلمة الحرم. والمقصود هنا شهر وصف بأنها حرم لأنه حرم فيها قتل المشركين وتعرضوا لهم خلالها. فلذلك يقول هنا فالألف واللام للعهد يعني الأشهر التي سبق الكلام عليها آنفا قريبا. ووضع المظهر كلمة المظهر هي الأشهر موضع المضمر فلم يقل فإذا انسلخت ليكون ذريعة إلى وقتها بالحرمة فإذا انسلخ الأشهر الحرم تأكيدا لما ينبئ عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم، لأن هي كلمة تسيح في الأرض أربعة أشهر تسيح في الأرض أربعة أشهر كنا في تفسيرها يعني قولوا لهم سيروا في الأرض آمنين أربعة أشهر. فهنا وضعها تأكيدا لهذا المعنى اللي هو الأمان لهم في خلال أربعة أشهر، يعني قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني تأكيد لأن دماءهم حرام التعرض لها في خلال هذه الأشهر. واضح؟ نعم. معنى فيه من مزيد الاعتناء بشأنها أي بشأن هذه الأشهر. وقيل المراد بالأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباكر واختاره ابن جرير وضعف هذا القول لأنه لا يساعده النظم الكريم. النظم الكريم لا يساعد هذا التفسير لأنه يأباء فرتبه عليه بالفاء لأن الله تعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلهم المشركين، فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني مجرد أن ينقضي تواليها حينئذ تنتهي. واضح؟ فالتفسير بالفاء يدل على التوالي والأشهر الحرم المذكورة في الآية الأخرى منها أربعة الحرم غير متوالية رجب مفرد ثم بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة والمحرم يعني على فرضين ونسكين وخيرين. قال ابن القيم الحرم هنا هي أشهر التسيير تسير في الأرض أربعة أشهر أولها يوم الأذان وهو يوم عاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك وآخرها العاشر من ربيع الآخر وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، فإن تلك واحد فرض هو رجب وثلاثة فرض هي ذو القعدة وتالياه، ولم يسير المشركون في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انتهائها أن يقاتلهم. لأن بالعقل تأملوا لو أن المقصود تسيح في الأرض أربعة أشهر اللي هي الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فالعيد بقى من رجب لحد من شهر رجب يبقى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وذو المحرم هتبقى أسبق ثلاث أشهر إذا انسلق الأشهر الحرم معناها يعودوا سبع شهور مش أربع شهور، فالأقرب هنا أنها تكون الراجع أنها تكون أربعة أشهر كما يعني ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الأمر بتحلية السبيل معلق على شروط ثلاثة. فإن تابوا بماذا؟ بالتوحيد، تابوا عن الشرك. فإن تابوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ثانيا إقامة الصلاة، الشرط الثاني. الثالث هو إيتاء الزكاة، فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من الحق والأخذ والفصل. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه. طبعا يعني قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة يعني ليس كل قتال أبي بكر كان قتالا للمرتدين، هو أطلقت كلمة حرب الردة تغليبا، لكن من امتنع أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار ممتنعين عن طائفة من شرائع الإسلام من شريعة من شرائع الإسلام ولا يلزم من هذا تكفيرهم. وهذا موضوع يحتاج لتفصيل، لكن انا اشير هنا اشاره عابره خصوص الاثمار. الاشاره عابره وهو ان بعض الاخوه يعني يتعاملون مع المراجع الفقهيه بطريقه تحتاج لنوع من التحذير، فحينما ينقلون اجماع العلماء على انه يجب على الامام او يجب مقاتله الطائفه التي تمتنع عن شريعه من شرائع الاسلام، كما هو مشهور معروف كلام ابن تيميه وغيره من الائمه، في مثلا حتى لو اتفق اهل قريه على منع الاذان او منع امتناع من صلاه ركعتي الفجر او غير ذلك فانهم يقاتلون على ذلك. نقول هذا صحيح، لكن العبره من الذي يقاتل؟ لابد ان ننتبه في هذا كله. يعني الواحد كان اول ما بدا يقرا من مده بعيده ان فارق القناه مثلا يقتل، فكان واحد يبقى متهيأله كلام مثلا من 25 سنه مثلا، فالواحد متهيأله انه ايه تارك صلاه ابوك يقتله، يعني تارك للصلاه والعلماء يقول انه يقتل. طبعا المفروض الانسان بعد ذلك حينما تضبط له هذه القضايا الحساسه فيعرف ان القتل او اقامه الحدود ليست وظيفه احد الناس، هذه ليست مفروكه لاحد الناس، ان تقيم الحد على واحد بنفسك او تقرا في الكتب ان فلان الذي يقع كذا يقاتل، هذه ليست الى احد الناس، هذه الى امام المسلمين هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعني يقاتل هذه الطائفه المكانه. والا فالواقع المريض الذي نحياه بسبب يعني قصر نظر يعني بعض هؤلاء الناس وما جره من الفتنه والبلاء وسلل الدعوه سللا تاما تاما في بعض المحافظات كما تعلمون بسبب هذا الايه القصور في فهم نصوص العلماء. هو يعني مقتنع انه على الاضطراب لانه بينقل كلام العلماء، العلماء قالوا بالاجماع تقاتل الطائفه الممتنعه عن شريعه من الشرائع، نقول هذا صحيح، لكن من الذي يقاتل؟ لست انت، ليس 10 ولا 20 في النصوص، هذه الوظائف تقوم بها الامه بكاملها ممثله في الامام او في الخليفه او نائبه. اما الامور تخرج فوضى يبقى كل واحد يكفر واحد يقتله ويستحل دمه، وهذا لا شك يعني ليس من الاسلام في شيء وليس من مصلحه الاسلام والدعوه في شيء. اي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. وعن انا وروى الامام احمد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. ثم يذكر القاسمي ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصه بديعه في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل. فيقول: اول ما اوحى الله اليه اول ما اوحى اليه ربه تبارك وتعالى ان يقرا باسم ربه الذي خلق، وذلك اول نبوته عليه الصلاه والسلام، فامره ان يقرا في نفسه ولم يامره اذ ذاك بتبليغ، ثم انزل عليه: ايها المدثر قم فانجب. فهذه يعني نبئ باقرا ونبئ بالمزمل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، ثم ارسل بايه بالمدثر، صار رسولا بنزول سوره المدثر: قم فانجب. فنبأه بقوله اقرا وارسله: يا ايها المدثر. ثم امره ان ينذر عشيرته الاقربين، ثم انذر قومه، ثم انذر من حوله من العرب، ثم انذر العرب قاطبه، ثم انذر العالمين. فاقام بضع عشره سنه بعد نبوته ينذر بالدعوه بغير قتال ولا جزيه، ويؤمر بالكف والصبر والصح، ثم اذن له في الهجره وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام. حتما أمره بقتالهم وهم الذين نقموا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وختما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وختما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انتهائها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم الموفي بعهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام، محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام، مسلم مؤمن به ومسالم له آمن وخائف محارب. وأما فرقه في المنافقين فإنه أمر بأن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر بأن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. ثم قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، وهذا يكون إمتى؟ يكون متى؟ بعد انقضاء مدة العهد اللي هي 14. وإن أحد من المشركين استجارك لأنك كان يكون تقبل على قتله، واضح؟ فلا كان فترة العهد غير وارد أصلا أن يقتل، لأن في عهد في مدة المهلة هذه اللي هي 14. لكن الكلام هنا في ايه؟ يعني بعد انقضاء الاربعة اشهر. ممكن يكون في المشركين الذين لم يكن لهم عهد لنقض العهود وامر بقتالهم. نعم. يعني ان استجارك احد من المشركين الذين امرت بقتالهم، اي استأمنك، استجارك يعني طلب الجوار والامان، استأمنك بعد انقضاء اشهر العهد فاجبه الى خلفته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن الذي تقرأه عليه ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر وتقوم عليه حجة الله به، فإن أسلم ثبت له مال المسلمين، وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه. إن أبى الإسلام لا تتعرض له، لابد أن توصله إلى المكان الذي يأمن، إلى مكان قبيلته أو بيته أو بلدته، المكان اللي هو إيه؟ الأمان، لا تتعرض له بأي شيء، واضح؟ فإذا دخل بيت وداره وصلت للأمان بعد ذلك يمكن أن تقاتله، لكن لابد أن تتجنب إيه؟ المكان الذي يأمن فيه. تنظر إلى يعني عظمة الإسلام وكيف يعني احترم العهود حتى مع الكافرين. ثم أبلغه مأمنة، تقيم عليه الحجة وتعلمه القرآن وتفهمه التوحيد، ثم بعد ذلك إن أجابك فهو مسلم وله المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إن أبى فإنه يجب عليك أن توصله إلى مكان الأمان الخاص به، بيته قبيلته وهكذا، فترد إلى داره التي يأمن فيها، ثم قاتله إن شئت. بعد ذلك يمكن أن تقاتله بعد ما يأمن ويصل إلى مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك يعني هذا الأمر بالإجارة وبإبلاغه المأمن بسبب أنهم قوم لا يعلمون، أي جهلة، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة، ولا يبقى لهم معذرة. أيضا ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى، ها يعني مشرك وطلب منك الامان واعطيته الامان يجب ان تحترم هذا العهد وهذا الامان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر الانسان بعد ما يؤمن شخصا ان يعني يقتله. واضح. فالحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الكفر من الأشياء التي حصلت في أفغانستان من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين حينما يكاد بعض المجاهدين الجهلة الذين لم يكن عندهم كفر الرجل يقول لهم لا إله إلا الله يبين لهم أنه مسلم وأكره عن الخروج في حرب المجاهدين هداهم الله يقول لا إله إلا الله مع ذلك يقتلونه بمنتهى البساطة يقتل مع انه يعني يعلم لهم انه مسلم واكره عن الخروج فهذا طبعا من الجهل ونظائر ذلك حصلت كثير ايضا في يعني اماكن اخرى ما في داعي يعني نفجر الجراح من جديد ولكن من اقصى ما نسمعه ما اذيع بالامس ونرجو ان يكون هذا الخبر كاذبا لانه لا يتصور ان يظهر من مسلم على الاطلاق انا لا اكاد اصدق انه في انسان عنده دين أو ينتبه للإسلام حتى لو فاسق أو شارب خمس يفعل هذه الأشياء ما أذيع الأمس أن في الجزائر يعني طبعا اللي يذيع هذه الأخبار ناس كفار يعني وثلاث أعلام يعني أنباء جنبية ممكن يكون فقط بالكذب والتشهير أن بعض الناس شباب المسلم في الجزائر أوقفوا أتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد شباب وذبحوهم ذبحا بالتكاذيب طبعا هذا يعني ارجو ان يكون هذا كلام كاذبا تماما ممكن تصور ان المسلم يفعل هذا الفعل ابدا باي صوره ان تراق الدماء بهذه الطريقه واذا كان الله تعالى يضع للمسلم نفسه هذه الحرمه ان اذا استامنك فانك تؤمنه فما ذلك ما يحصل الان وانا لا استبعد ان يوجد من الاسلاميين في الجزائر من يصل جهله الى هذا الحد اشياء مؤلمه جدا نسمعها ولكن الذي يخفف عنا الوضع ان من فتره كان بعض الجماعه والمخابرات الحكوميه في الجزائر هرب الى فرنسا واعلن هناك في الجرائد انه اكره على ان يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي ان ثم يدعون بعد ذلك ان المسلمين هم الذين قتلوا هؤلاء فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الانسان يعني يستريح ان تكون يد المسلمين نظيفه من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال فكيف بلا إله إلا الله لما قال لأسامة بن زيد فيعني الوصية الأبدية التي نوصي بها أنفسنا وكل أخ إياك وإراقة دم مسلم بغير حق إياك وإراقة الدماء فإن المرأة لا يزال في فتحة من دينه ما لم يرق دما حراما أما يرق دما حراما فهذه من الورقات التي لا يكاد يوجد مخرج لمن أوقع نفسه فيها فالإنسان يدبل عند بناء المسلم مهما كان الأمر لا يتأول ولا ينسرع على يعني هذه الحرمات المقطوع بحرمته والمحررة يقينا فلا يجب أن تزول هذا الحرم إلى اليقين مثله أما ما يحصل من المهاترات والجهل جهل هؤلاء الناس بالفقه وجهل بحدود الله سبحانه وتعالى فإنهم يعني يسيئون من حيث يزعمون الإحسان فحرمات المسلمين ليست بهذه بهذه الخفة ولا بهذه الحقارة حتى يعني تنتهج بهذه الصورة التي نشهدها. يقول القاطبي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة ولذا ورد في الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد الذكر فروى البخاري في تاريخه والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا لماذا أن هذا غدر والمسلم لا يغدر وروى أحمد والشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة وقال ابن كثير من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهاجمة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. يعني أي كافر حتى لو كان المسلمون في حالة حرب مع دولة كافرة ودخل، هذا كلام أهل الفقه وأهل السير والجهاد رحمه الله، فدخل الكافر بعهد وبأمان إلى بلاد المسلمين فيجب على جميع المسلمين أن يحترموا هذا العهد. أعرف أن هذا كلام قد يصدم عواطف كثير من الناس، بس المسألة ليست بأمانيكم وليست بعواطفنا، لكنها حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، أن ينبغي أن ما دام دخل بعهد وبأمان واضح فينبغي أن يحترم هذا العهد ولا يتعرض له بسوء إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. لأن التعرض لواحد أعزل يعني ليست بطولة، ليست بطولة إن الإنسان يتعرض لشخص أعزل لا معه سلاح وما دخل ليقاتل، ودخل لسبب من الأسباب بغض النظر عن هذا السبب. ما دام قد أمن وفي هذا العصر الأمان يعتبر الفيزا التي لو التأشيرة، هذا يعتبر عهد أمان، لأن كما يعني ينبغي أن يفعل ذلك في ديارنا نحن أيضا لا نخلو من الاعتراض، بل مئات المسلمين آلاف المسلمين يذهبون إلى بلاد هؤلاء الكفار بالأمان. فهل نحن نقبل أن المسلم الذي يدخل بأمان ينقض عهده وأمانه ويتعرض له بسوء في ذات بلادهم؟ فنفس الشيء المفروض أن يكون في بلاد يعني المسلمين، إذا دخل بعهد وبأمان فلا ينبغي أن يخفر أو ينقض هذا العهد. وسبق أن نفهم على هذا المعنى يعني في مناسبة سابقة. يقول ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطيه ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. وقال الحاكم: وإنما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر. يعني لا يعطى العهد إلا لشخص يأمن أنه يريد الخداع والمكر، لأنه تعالى علل لزوم الإجارة بقوله: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. لكن استكتنا أن الواحد داخل يتجسد، فهذا أفضل يكون أن لا يعطى الأمان. والذي يعطي الأمان طبعا الآن هو السفارات والقنصليات كما تعلمون. وقال الحاكم: تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله لإقامة الحجة عليه. قال: استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين وهم الحنابلة ومن وافقهم كالعضد. قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق حتى يسمع كلام الله. من لازم كلام الله؟ المسلم. والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات، فدل ذلك على أن كلام الله هذه الحروف والأصوات. هنا في خطأ مطبع يبدو أن في كلام القصري لأنهم، فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات. لا، هو من زيانته وغفته، فأعتقد كلمة ليس هذه غير صحيحة. والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لها، وقد اعترف الرازي مع أنه إشعار بقوة هذا لإلزام من خالف فيه، وقد مضى لنا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ضبط لهذه المسألة. التنبيه الأخير يقوله الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين، وأنه لابد من النظر والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال له: إما أن تؤمن وإما أن نقتلك. فلما لم يقل له ذلك بل أمهل وأزيل الخوف عنه وواجب تبليغه ما منع، عرف أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين، وأنه لابد من الحجة والدليل، فلهذا أمهل ليحصل له النظر والاستدلال، فأجره حتى يسمع كلام الله وتقوم عليه الحجة وتصل البراهين. يعني النقاط مع الكافر أو دعوات الإسلام لا يقبل أن تقول أسلم وإلا أقتله، لكن إن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعطى فرصة ليفهم، ليس هذا الحث ثم تبلغه يعني مأمنا. أين نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.